جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين. يقول: في مسجدنا تختلف جهة الصلاة عن القبلة 45 درجة، وأهل المسجد على علم بهذا، ونبهناهم مرارا إلا أنهم مصرون على هذا الحال، ويقولون إن صلينا إلى القبلة الحقيقية تكون الصفوف الأول ضيقة، فهل أنقطع عن الإمامة في المسجد؟ وهل تجوز لي الصلاة معهم أصلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فطالما أن التوجه إلى جهة القبلة حاصل، ولو كان هنالك انحراف لا يحصل به الانحراف عن الجهة، مثلا إذا كانت جهة قبلتكم الجنوب مثلنا إلى جهة الجنوب، فطالما أنه يصدق أنكم متوجهون إلى الجنوب فقبلتكم صحيحة. متى لا تصح القبلة؟ إذا خرجتم عن الجهة بالكلية، فتوجهتم بدلا من الجنوب إلى الشرق أو الغرب أو الشمال. وإن كان الأكمل أن تستفيدوا من الأجهزة العصرية في تحديد الأقرب إلى إصابة الكعبة، ولكنه ليس فرضا ولا شرطا، وعليه فصلاتكم في هذا المسجد صحيحة، ولا تترك الإمامة من أجل هذا. وإن أمكن تعديل الجهة بما تجتمع عليه القلوب وتزول التشككات فهذا أحسن وأكمل، لكنه ليس فرضا ولا شرطا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: رجل أخذ مالا من فئة الدولار من رجل آخر دينا، ويوم السداد لم يجد الدولار، فهل يعطيه قيمته دينارا؟ وهل يعطيه قيمته دينارا يوم سداد الدين أم قيمته يوم أخذ الدين منه؟ ما دام أنهما لم يتفقا على السداد بعملة أخرى، ولكنهما عند وقت السداد رأيا أن يتم السداد بعملة أخرى، إما لفقد العملة الأصلية أو لمصلحة أخرى، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا جائز، ولكن يكون بسعر يوم التقابض وليس بسعر يوم الاستدانة. فإذا أراد أن يقبضه حقه ذهب إلى تاجر العملة وقال: كم يساوي الدولار بالدينار اليوم الآن؟ قال: يساوي كذا. قال: خذ، وأعطاه ولم ينصرف وفي الذمة شيء، فهذا جائز. وبهذا تعلم يا أخي أنهما إذا اتفقا عند الاستدانة على أن يكون السداد بعملة أخرى أن هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الربا، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فهذا يؤدي إلى الربا، لأن هذه العملة تزيد تنقص بالنسبة لتلك العملة. وكذلك إذا لم يكن السداد بقيمة العملة في يوم السداد فإنه لا يجوز، وكذلك إذا انصرف بعد الاتفاق على الصرف وفي الذمة شيء فإن هذا كله لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله سائل يسأل عن طريق الشبكة يقول: أنا شاب أرغب في الزواج ولي رغبة شديدة في ذلك، لكن عندي مشكلة وهي أني أعالج من مرض وبلاء نزل بي وأتناول الدواء كما نصحني الأطباء، وهو دواء لإنجاب الأولاد والشفاء بيد الله، هل علي أن أخبر من أود خطبتها بأني أتناول هذا الدواء أم أكتم، لأن فعالية الدواء لا تظهر إلا بعد الزواج؟ ما دمت علمت بهذا قبل أن تتزوج بطريق يغلب على الظن صحته فلا بد من البيان، لأن الكتم غش، وإذا حرم الشرع الغش في صبرة طعام فمن باب أولى أن يحرم الغش في مثل هذه الأمور. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيع: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما، فمن باب أولى أن يكون هذا الشأن في النكاح. فإن كنت ستقدم على الزواج قبل أن تظهر بوادر تدل على نجاح هذا العلاج فلا بد من البيان فيما يظهر لي. أما إذا ظهرت البوادر المبشرات أو لم تعلم بهذا علما تحصل به غلبة الظن فلا يلزمك أن تثير على نفسك شيئا. نعم. السلام عليكم، ما هي العيوب التي يلزم بيانها سيما مع الأمراض العصرية؟ أقول العيوب التي يلزم بيانها في النكاح لا سيما مع الأمراض العصرية الآن. العيوب، كل العيوب المتعلقة بالنكاح أو ثمرته، العيوب المتعلقة بالنكاح أو ثمرته، ولكن لا بد من ثبوت هذه العيوب. وبعض الناس قد يرى عيبا ما ليس عيبا، كبعض ما يكون في خلقة الإنسان مما هو خلقة في طبعه، فهذا لا يلزم الإخبار به، وإنما الإخبار بالعيوب التي تؤثر في النكاح وعلبت بطريق يغلب على الظن صدقه أو على أثر النكاح وهو الولد، فهذا يلزم الإخبار به لكنه لا يمنع من النكاح. فلو أخبر رضيت المرأة يتزوج ولا يمنعه ذلك من النكاح. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول رجل طلب من، وهذا في, في, في, في الزوجين، بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، ولذلك هذه العيوب لو وجدها الزوج بعد العقد وكانت معلومة قبل فإن له أن يفسخ النكاح وأن يعود بما دفع، وكذلك المرأة إذا وجدت هذه العيوب فإن لها أن تطلب فسخ النكاح ويكون لها ما دفع لها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رجل طلب من أمه أنه إذا توفي تجعل نصيبه في الميراث لأبنائه، وبعد فترة توفي هذا الرجل وفعلت الأم ما طلبه ولدها وجعلت نصيبه لأبنائه، فهل هذا الفعل جائز منها علما أنها ما زالت على قيد الحياة؟ أما هذا في حد ذاته فهو جور، أن يحرم بعض الورثة ويجعل المال لورثة دون غيرهم فهذا جور، لأن العدل حكم الله وما جعله الله في الميراث. لكن لو أن الورثة بطيبة نفس منهم بعد حصول الميراث قالوا نحن قد أغنانا الله وأبناء أخينا ضعفة فنريد أن نجعل المال كله لهم، فهذا جائز لأنه إسقاط. يا إخوة، الميراث لا يملك أحد أن يسقطه، يعني ما يملك المورث أن يقول فلان يرث مني وفلان لا يرث مني، ما يملكه. والوارث ليس له قبل الميراث أن يقول حقي لفلان أو كذا، لأنه لم يصبح حقا له، وهذا معنى قول الفقهاء الميراث حق جبري، أي لا يتوقف على رضا المورث ولا على رضا الوارث. لو أن المورث مات وترك إبلا، فدخلت هذه الإبل في مزرعة في الليل فأفسدت المزرعة، فإن الضمان يكون على الوارث. فإن قال الوارث أنا ما علمت بموته وما رضيت أن يكون هذا لي، قلنا بمجرد موت مورثك انتقل المال إليك جبرا، فعليك الضمان. لكن إسقاط الحق بعد ثبوته جائز. فلو أن أحد الأبناء بعدما حصل الإرث قال أنا رجل غني وإخواني فقراء فحقي اقسموه بين إخواني، جاز هذا لأنه أسقط حقه بعد ثبوته وبعد الميراث. فهنا نقول إن كان الورثة بطيبة نفس من جميعهم قد رضوا بأن يجعلوا الأموال والميراث لأولاد أخيهم جاز هذا، وإن لم يرضوا أو لم يرضى واحد منهم فواجب أن يعطى الوارث حقه ولو كانت هذه القصة قبل 40 سنة، فإن هذا لا يغير من الحكم شيئا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجوز للمرأة أن تدخل في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحصيل المنفعة الدينية؟ والله يا إخوة، عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل على المرأة إلا مع ذي محرم، قالوا يا رسول الله أرأيت الحموة، أي أرأيت أخ الزوج أو قريب الزوج؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحموة الموت، فإنه قد يؤتى من قبله وهو مأمون. والله إن وسائل التواصل اليوم هي الموت، وقد تدخل المرأة لتتواصل مع طالب علم وهي طالبة علم، وكلاهما من الأخيار، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويحصل من الشر ما يحصل للطرفين. ولذلك أنا أحذر تحذيرا شديدا من تواصل الرجال ولو كانوا من أصلح عباد الله مع النساء الأجنبيات ولو كن من أصلح الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كان هذا في مجموعة عامة، فإن الشيطان قد يقودهما إلى الخاص من باب النصيحة في كلمة أو التحذير من شيء، ثم يقودهم شيئا فشيئا حتى يقع الشر المستطير. وهذا أمر واقع وليس مخوفا. ولذلك نقول إنه لا يجوز للرجل أن يخاطب المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي إلا فيما لا بد منه، وأنا أفضل أن يكون التواصل مع الأخ أو الزوج، لكن إن احتيج إلى ذلك وبذلت الأسباب التي تدفع تغرير الشيطان واقتصر على مقدار الحاجة لأمر عارض، فأرجو أن يرخص في ذلك. أما ما نراه من تساهل الصالحين في هذه الوسائل فهذا والله باب شر يجب سده، ويجب الورع والخوف من الله في هذا الباب. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.